بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من الدروس المهمة لعامة الأمة فيما يتعلق بأركان الإيمان، وكنا قد توقفنا عند الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو اليوم الذي لا يوم بعده، ويبدأ مع الإنسان منذ أن تفارق الروح والجسد. يبدأ اليوم الآخر إذا فارقت الروح الجسد يبدأ اليوم الآخر. وأما اليوم الآخر لعامة الناس فإذا نفخ في الصور وأذن الله جل وعلا بزوال الدنيا وابتداء الحساب ليوم القيامة. تكلمنا في الدرس الماضي عن سؤال القبر وعن الوصول الثلاث التي يسأل عن الإنسان في قبره، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمنون يثبتهم الله جل وعلا، الذين كانوا على التوحيد والإيمان والاتباع يثبتهم الله جل وعلا. وأما أهل الشرك والخرافة والنفاق والضلال فهؤلاء يضلهم الله جل وعلا، فيقول أحدهم: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وقد قامت أدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عذاب القبر ونعيمه. فعذاب القبر حق ونعيمه حق، وهذه من المسائل الغيبية، من أمور الغيب التي تقابل بالتصديق، التي يجب أن يقابل الإنسان بالتصديق، يصدقها الإنسان ويوقن، يجب أن يصدقها المرء ويؤمن بها إيمانا قاطعا، لأن الله جل وعلا أخبرنا عنها في كتابه الكريم، وحدثنا أيضا عن ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور غيبية، والغيب لا يقاس بالشاهد أو بالشهادة. أمور الغيب لا تقارن ولا تقايس بأمور الدنيا، لأن عالم البرزخ وعالم القبر عالم يختلف عن عالم الدنيا، ولذلك لا يجوز أن تقاس أحكامه وأحواله بأحكام وأحوال الدنيا. ثم إن الروح لها خمس تعلقات بالبدن، الروح لها خمس تعلقات ببدن إنسان: تعلق عندما يكون في رحم أمه، هذا الأول، والثاني تعلق في حال اليقظة، والثالث تعلق في حال النوم، والرابع تعلق في البرزخ، والخامس تعلق يوم القيامة. هذه خمسة أنواع من أنواع التعلقات للروح بالبدن. فتعلق الروح بالبدن في حال البرزخ يختلف عن تعلقها به في الدنيا، وكذلك يختلف عن تعلقها به في الآخرة، لأن هذه أحكام وهذه دور ثلاث، ولكل دار أحكامها وأحوالها وقوانينها. دل القرآن الكريم في آيات كثيرة على إثبات عذاب القبر. دلت الآيات الكريمة من كتاب الله جل وعلا على إثبات عذاب القبر. فمن أوضح الآيات دلالة على إثبات عذاب القبر آية سورة غافر، حيث قال الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله جل وعلا عذابين: سوء العذاب وأشد العذاب. سوء العذاب هذا في البرزخ، وأشد العذاب يوم تقوم الساعة. قال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا عذاب، هذا في البرزخ. كذلك من آيات التي تدل على إثبات عذاب القبر قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اليوم تجزون عذاب الهون. فدل هذا على إثبات عذاب القبر. أيضا من آياته الدالة على إثبات عذاب القبر قوله تعالى في سورة التوبة: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وجاء في التفسير أن المرتين هما في الدنيا وفي البرزخ، والعذاب العظيم يوم القيامة. فإن آية ذكرت ثلاثة أنواع من عذاب، مرة في الدنيا ومرة في القبر ومرة في الآخرة، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم أي يوم القيامة. وكذلك من أدلة القرآنية على إثبات عذاب القبر قوله سبحانه وتعالى في سورة الطور: فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. حتى إلى ابن عباس يقول: إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله، ثم تلا هذه الآية: إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله، ثم تلا هذه الآية: فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذابا دون ذلك أي عذاب القبر، وذلك المشار إليه هو عذاب الآخرة وعذاب القيامة، عذاب جهنم، فهناك عذاب دون عذاب الآخرة. كذلك من آيات التي دلت على إثبات عذاب القبر قوله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. وكذلك قوله تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا، حيث فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر. إذا هذه بعض الآيات من كتاب الله جل وعلا تدل على إثبات عذاب القبر، ومن أوضحها كما تقدم آية سورة غافر، فإن الله تعالى ذكر فيها نوعين من العذاب، وصف الأول بأنه سوء العذاب، والثاني بأنه أشد العذاب، والثاني يوم القيامة، والذي قبله هو في البرزخ. قال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي مؤمن آل فرعون، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ وأين يكون سوء العذاب؟ في البرزخ. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا يكون يوم القيامة. وأما من السنة فلا حديث في ذلك كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيحين لما مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فإن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول، وكذلك المشي بين الناس بالنميمة. فقد أخبر مصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذين الرجلين يعذبان بسبب هذين الذنبين. كذلك من الأدلة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر، أو قال: يهود تعذب في قبورها. الحديث الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، أي غابت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لما سألته عن عذاب القبر قال: نعم، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. وقال: عذاب القبر حق، في حديث أنس. والحديث في ذلك كثيرة وكثيرة، ومن ذلك أنه أمر عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن شر فتنة المسيح الدجال. والحديث في ذلك كثيرة ومبثوثة في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الحديث الدالة على إثبات عذاب القبر. كذلك بالمقابل هناك أيضا نعيم في القبر للمؤمنين، ليس القبر كله عذاب، إنما القبر فيه نعيم للمؤمنين وعذاب للكافرين وعذاب لبعض من شاء الله جل وعلا أن يطهرهم بالعذاب من المؤمنين في القبر. إذا القبر ليس كله عذابا، وليس كله عذابا وشدة، إنما يكون فيه عذاب للكفار وبعض العصاة، يكون فيه كذلك نعيم، ويكون روضة من رياض الجنة للمؤمنين، فهو راحة وروح وريحان للمؤمنين، وحفرة من حفر النيران للكافرين، كما جاء في حديث براء بن عازب أن الرجل عند أحمد في المسند أن الرجل المؤمن يفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه من روح الجنة وطيبها ونسيمها، وأما الكافر فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. كل هذه النصوص جاءت وبينت أن المؤمن ينعم في قبره، وأن الكافر يعذب في قبره، وهذه كلها من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها. وقد أخفى الله جل وعلا عن عذاب القبر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. والعلماء ذكروا حكما كثيرة من إخفاء عذاب القبر، فمن ذلك أن في إخفاء عذاب القبر رحمة بالأحياء، لأن الأحياء إذا سمعوا الموتى يعذبون فإن هذا يكون سببا في هلاكهم وموتهم. كذلك فيه ستر للميت، بل لا يفتضح عند الناس أن فلانا عذب في القبر. كذلك فيه عدم تخجيل وإحراج أهله، يقال إن أباكم أو إن جدكم أو إن أمكم عذبت في قبرها، ففيه ستر لأهل الميت كذلك. وأيضا في إخفاء عذاب القبر حكمة الابتلاء والامتحان، في حكمة الابتلاء والامتحان، إلا لو كان عذاب القبر مكشوفا لفات على الناس الابتلاء والامتحان بالتصديق بالأمور الغيبية وغير ذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم في إخفاء عذاب القبر. على المسلم أن يسأل الله دائما أن يوجهه من عذاب القبر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه كان ما بعده أيسر. وقد كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يدعو الله كثيرا أن يجنبه وأن يعيذه من عذاب القبر، وكذلك عليه أن يتجنب الأعمال التي تسبب عذاب القبر، مثال ذلك النميمة، ومثالها أيضا عدم الستار أو التنزه أو التطهر من البول، هذا من أسباب عذاب القبر. فيبتعد الإنسان عن الأعمال التي تسبب له عذاب القبر، والتي ربما عرضته لعذاب الله جل وعلا في ذلك المكان الضيق. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا جميعا من عذاب القبر، وأن يجعل قبورنا روضات من رياض الجنة، وأن يوسع لنا في قبورنا وفي مراقدنا، إن ربنا سمع الدعاء. وإلى ملتقى في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وبارك وسلم على عبده ورسوله محمد.